بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من 6 أحرف ينتصب المضارع بعدها، وباقي لنا 3 أحرف ينتصب المضارع بعدها. فنبدأ بذكر السابع، وهو الذي قاله الحريري في بيته: والواو إن جاءت بمعنى الجمع في طلب المأمور أو في المنع. يقول: إن الفعل المضارع ينتصب أيضا إذا وقع بعد واو المعية، وهذا المراد بقوله الواو إن جاءت بمعنى الجمع، يعني واو المعية، وذلك إذا وقعت في جواب الأمور 6 السابقة. إذا جاء الفعل المضارع بعد واو المعية وهي واقعة في جواب الأمور 6 السابقة: النهي والنفي والأمر والعرض والتمني والاستفهام. ففي الأمر تقول: زرني وأكرمك، الأسئلة متقاربة، تقول زرني وأكرمك، تعني أن الإكرام مترتب على الزيارة وجواب له: زرني وأكرمك. اجتهد وتنجح، استعمل عند الناس اجتهد وتنجح، لا يريدون العطف هنا، لا يريدون العطف، لأن اجتهد أمر وتنجح مضارع، هذا يعطف المضارع على الأمر، لكن الواو هنا هي واو المعية. اجتهد وتنجح، يعني إذا حصل منك اجتهاد يكون معه نجاح، واو معية، هذه واو جمع، يعني تفعل الأمرين الاجتهاد والنجاح، هذا مع الأمر. طيب مع النهي، كأن تقول لا تهمل وتنجح، لا تتأخر فأشرح لك، يعني إذا ما تأخرت أشرح لك، لا تتأخر وأشرح لك. قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فالواو هنا واو معية، يعني لا تجمع بينهما، لا تنهى عنه مع فعلك للإتيان، لإتيانه. فلهذا قال: لا تنهى عن خلق نهي وتأتي مثله، فنصب. وفي النفي تقول: محمد لا يهمل دروسه وينجح، محمد لا يغضب والديه فيوفقه الله. في التمني تقول: ليتك تأتيني وأكرمك، ليتني أجتهد وأنجح. في الاستفهام تقول: هل تأتيني وأكرمك، هل تجيء وتجلس بجانبي، إذا أردت أنه جوابه الذي يترتب عليه. وهكذا، فالفعل المضارع إذا وقع بعد الواو التي هي واو معية ووقعت في جواب هذه الأمور 6، فإنه ينتصب بعدها. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وتنصب الفعل بأو وحتى. وتنصب الفعل بأو أيضا من المواضع التي ينتصب فيها الفعل المضارع، وهو الموضع 8: إذا وقع المضارع بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا. إذا وقع المضارع بعد أو التي بمعنى إلى أو التي بمعنى إلا يرحمكم الله، تقول لأجتهدن أو أنجح، لأجتهدن أو أنجح. أو هنا ليست عاطفة، يعني أنت ما تخير نفسك يا تجتهد أو تنجح، ليس هذا المراد، لكن أو هنا بمعنى إلى، يعني لأجتهدن إلى أن أنجح، لأصبرن أو أفوز بالذي أريد، يعني إلى أن أفوز بالذي أريد، لأجلسن بجوارك أو تشرح لي، يعني إلى أن تشرح لي، سأطلب منك هذا الأمر بإلحاح أو توافق، يعني إلى أن توافق، لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري، لأستسهلن الصعب يعني أجده سهلا، أو أدرك المنى، ليس الكلام على التخيير وإنما أو بمعنى إلى، يعني لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك، فانتصب المضارع بعدها. هذه أو التي بمعنى إلى. طيب وأو التي بمعنى إلا، كأن تقول لأكسرن الباب أو ينفتح، لأكسرن الباب أو ينفتح، هنا بمعنى إلا وليست بمعنى إلى، ليس المعنى لأكسرن الباب إلى أن ينفتح، لأنه إذا انكسر انكسر، يعني ما يمكن أن تجمع بين الأمرين بين الانكسار وبين الفتح، وإنما سأكسره إلا إذا انفتح لن أكسره. أما قولك لأجتهدن أو أنجح، تعمل الأمرين، تعمل الاجتهاد وبعد ذلك تعمل النجاح، إذن لأجتهدن إلى أن أنجح. أما لأكسرن الباب أو ينفتح، سيقع أحدهما، إما أن ينكسر وإما أن ينفتح بلا كسر. ومن ذلك قولهم لأقتلنك أو تسلم، يعني سأقتلك أقتلك إلى أن تسلم. إذا حدث القتل خلاص، لكن المعنى لا أقتلنك إلا أن تسلم. وقال الشاعر وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، يعني كسرت كعوبها إلا أن تستقيم القناة، الرمح مثل الرمح والسهم الطويل في آخره، كذا مثل الريش، هذا يسمى الكعب، هذه كعب السهم. وكنت إذا غمستها يعني أمسكتها وهززتها، إما أن تستقيم وإما أن تنكسر، خاصة إن كسرت لن تستقيم. المعنى لا كسرت كعوبها إلا أن تستقيم لن أكسر كعوبها. فهنا ينتصب أيضا الفعل المضارع. ثم قال وتنصب الفعل بأو وحتى، هذا الحرف الأخير الذي ينتصب المضارع بعده وهو حتى، فإذا وقع المضارع بعد حتى انتصب، وهذا أمره واضح، كأن تقول سأمر عليك حتى أخبرك الخبر، سأصبر حتى أستمع إلى المحاضرة، قال تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وفي القرآن العظيم: حتى ينفضوا. ما قال حتى ينفضون، قال حتى ينفضوا، فنصب الفعل المضارع. فذكر الحريري أن الفعل المضارع ينتصب إذا وقع بعد 9 أحرف. نتذكرها معا يا إخوان: بعد أن ولن وكي وإذا، واللام المكسورة تشمل لام التعليل ولام الجحود، واو المعية، وفاء السببية، وحتى، وأو التي بمعنى إلى أو إلا. نقول إذا وقع الفعل المضارع بعد هذه 6 فإنه ينتصب. فإنه، ماذا قلت أنا؟ نعم، إذا وقع الفعل المضارع بعد هذه الأحرف 9 فإنه ينتصب. لكن ما الذي ينصبه؟ الجمهور على أن الذي ينصبه بنفسه هي الأحرف 4 الأولى: أن ولن وكي وإذا. هذه الأحرف 4 هي التي تنصب الفعل المضارع إذا وقع بعدها. منصوب بأن، منصوب بلن، منصوب بكي، منصوب بأن، هي التي تنصب الفعل المضارع. فإذا وقع الفعل المضارع بعد بقية الأحرف، يعني 5 الباقية، فإنه لا ينتصب بهذه الأحرف نفسها، وإنما ينتصب بأن محذوفة مضمرة، ولهم في ذلك تعليل. وقال الكوفيون إن الفعل المضارع في كل هذه المواضع 9 ينتصب بهذه الحروف 9، لكننا متى وقلنا وعبرنا إن الفعل المضارع بعد هذه 9 ينتصب، فهذا صحيح عند الجميع. نقول ينتصب يعني يكون حكمه النصب، فهذا صحيح. الفعل المضارع إذا وقع بعد هذه 6 ينتصب، لا إشكال في ذلك. لكن ما الذي ينصبه؟ قلنا على الخلاف بين البصريين وتبعهم الجمهور وبين الكوفيين. ثم بعد ذلك ذكر لنا الحريري رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة لهذه النواصب التي سردها، فقال: تقول أبغي يا فتى أن تذهب ولن أزال قائما أو تركبا. ذكر 3 أمثلة. الأول في قوله أن تذهب، فنصب الفعل تذهب بأن. والثاني في قوله لن أزال، لن أزال، نصب أزال بلن. والثالث في قوله أو تركب، لن أزال قائما أو تركب، نصب تركب لأنه وقع بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، بمعنى إلى، يعني لن أزال قائما إلى أن تركب. طيب البيت الثاني، ونريد من يستخرج الفعل المضارع المنصوب. قال: وجئت كي توليني الكرامة وسرت حتى أدخل اليمامة. تفضل. توليني منصوب بماذا؟ وجئت كي توليني كي. والثاني وسرت حتى أدخل اليمامة منصوب لأنه وقع بعد حتى. وقال: واقتبس العلم لكي ما تكرما، وعاصي أسباب الهوى لتسلما. جاره حتى تكرم. انتصب لأنه وقع بعد ها لكي ما قلنا كي يقال فيها كي ويقال فيها كيما ويقال لكي ولكيما هي كي. طيب والمضارع الثاني في البيت وعاصي أسباب الهوى لتسلم تسلم انتصب لأنه وقع بعد اللام المكسورة لام التعليل. نعم. ثم قال ولا تماري جاهلا فتتعبا وما عليك عتبه فتعتبا. الفعل تتعب انتصب لأنه وقع بعد الفاء بعد فاء السببية الواقعة جوابا لنهي لا تماري. أحسنت. والفعل المضارع الثاني المنصوب فتعتب. نعم. وما عليك عتبه فتعتب. تعتب لأنه وقع بعد فاء السببية الواقع جوابا لي معك الـ معك الـ جوابا لماذا؟ وما عليك عتبه نفي نفي. نعم. جوابا لنفي. وهل صديق مخلص فأقصده. الفعل أقصد انتصب لأنه وقع بعد فاء السببية الواقع جوابا لاستفهام. وليت لي كنز الغنى فأرفده. يقول ليت لي كنز الغنى فأرفده يعني أبذله للضيوف وللمحتاجين. الرفد عند الأخ أرفد لأنه وقع بعد فاء السببية الواقع جوابا لتمني. وزر فتلتذ بأصناف القرى. تلتذ وقعت بعد فاء السببية الواقع جوابا. زر فتلتذ. زر فتلتذ وقعت جوابا للأمر زر. نعم. ولا تحاضر وتسيء المحضرة. تحاضر يعني تلقي محاضرة وتسيء المحضرة. طيب أين الفعل المضارع المنصوب؟ وصلنا عندك تسيء منصوب لأنه وقع بعد ولا تحاضر وتسيء المحضرة. وتسيء بعد واو المعية الواقع جوابا لي نحي. نعم. في بعض النسخ فتسيء لكن يظهر أنه تصحيف لأنه سبق التمثيل للمضارع الواقع بعد فاء السببية المسبوق بنهي فله ما فهم ليس هناك داعي لإعادة المثال. ثم قال ومن يقل إني سأغشى حرم إني سأغشى حرمك فقل له أنت إذن أخترمك يعني أقتلك. نعم. أين فعل مضارع أخترمك انتصب لأنه وقع بعد إذن. إذن هنا تصدرت الجواب. أنت ماذا تقول له؟ تقول إذن أخترمك. هذا الجواب إذن أخترمك وقعت إذن في الصدر واتصلت بالمضارع. في بعض النسخ فقل له إني إذن أخترمك ويظهر أنها تحريف. أحترمك هذا خطأ. يقول سأغشى حرمك أحترمك يعني بمعنى سأدخل إلى حرم. ها؟ يمكن ربما ربما. طيب إذا صحت هذه الرواية نعللها بها الطريقة. أغشى حرمك يعني أدخل إلى بيتك ماشي. طيب لكن الرواية التي تقول فقل له إني إذن أخترمك أو أحترمك هذه تحريف لأنها تجعل إذن غير مصدرة وقلنا من قبل إن من شروط إعمالها أن تكون مصدرة. طيب، وقل له في العرض: يا هذا، ألا تنزل عندي فتصيب مأكلا؟ العرض في قوله ألا تنزل، والجواب فتصيب مأكلا. نعود إليك، المضارع المنصوب تصيب، وقعت بعد فاء السببية الواقعة جوابا للعرض. طيب، انتهت الأمثلة. فقال: فهذه نواصب الأفعال مثلتها فاحذ على مثالي. ثم ذكر حكم المضارع المختوم بألف كيرضى ويخشى ويسعى، فقال: وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول: لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. يقول: إذا كان المضارع مختوما بألف فإن هذه الألف ستبقى ساكنة على كل حال، فهي على سكونها لا تختلف، يعني في الرفع ستبقى ساكنة وفي النصب ستبقى ساكنة. لو قلت يرضى، سواء قلت محمد يرضى بالقضاء والقدر، أو قلت محمد لن يرضى بالظلم، يرضى يلزم السكون لأنه مختوم بالألف والألف ملازمة للسكون. لكن إعرابها كيف يكون؟ عرفنا أن إعرابها سيكون بحركة مقدرة، بفتحة مقدرة، تقول: لن يرضى أبو السعودي، لن أداة نفي، حرف نفي ونصب لا محل له من الإعراب، يرضى فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر أي الاستحالة. حتى يرى نتائج الوعود، حتى من الحروف التي ينتصب المضارع بعدها، يرى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. نعم، هذا ما أردنا أن نشرحه في هذا الدرس. نسأل الله عز وجل التوفيق والإعانة. كان هناك من سؤال يا أخوان فاسألوا، والدرس انتهى، من أراد أن يذهب فلينصرف. نعم، من أراد أن يسأل يرفع صوته يا أخوان لكي لا أكرر ذلك عليكم. نعم، جئت حتى ما أستفيد، لا يقولون ذلك، هذه أمور سماعية، والأمور السماعية لا تعدو المسموع، لا تتجاوز المسموع. لا، إذا كان، إذا كنت تعملهما معا إلى، نعم، إذا كان متضادين جيد، يعني لن تعمل إلا أحدهما، فمعنى إلا. نعم، تفضل. أن فتح الهمزة والسكون، ولن وكي وإذا. نعم، سؤال تفضل. إيه، إذا نصبت الفعل المضارع فتكتب بالنون، وإذا لم تنصب الفعل المضارع فتكتب بالتنوين. نعم، هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.